بسم الله الرحمن الرحيم. أراد الله أيها الإخوة أن يسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن كثير رحمه الله وغيره: قد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بكفر عميه أبي لهب وأبي طالب، ورزق بإسلام عميه حمزة والعباس ابن عبد المطلب. أما حمزة فقصة إسلامه جاءت بأحاديث أو بأسانيد مرسلة، لكن رواتها ثقات ولا بأس من ذكرها، وهي من حديث محمد بن كعب القرظي قال: كان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية غضبة لابن أخيه، وكان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله، فأقبل من رمية ذات يوم فلقيته امرأة، وقيل جارية من جوار مكة، فقالت: يا أبا عمارة، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام؟ شتمه وتناوله وعمل وفعل. فأخذت حمزة الحمية وقال: هل رآه أحد؟ قالت: إيه والله لقد رآه ناس. فأقبل رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا أيها الإخوة إلى شجاعة هذا الأسد، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، قلوب لا تعرف الخوف. انظروا إلى أين أخذته الحمية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. قالها في وسط مجلسهم وأمامهم جميعا، شهد بأنه رسول الله، وضرب أبا جهل، فقالوا: يا أبا عمارة، إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك وذاك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا. وجاء في بعض الروايات أن أبا جهل قال: قد آذيت ابن أخيه، دعوا أبا عمارة. فكتب الله أيها الإخوة له أن يسلم. أيضا أبو ذر رضي الله عنه ثبت أنه أرسل أخاه فقال: انظر لي ماذا قالوا عن هذا النبي. فذهب أخوه وجاء وقال: يأمر بالأخلاق وبحسن الجوار. قال: ما شفيت عليلي. ثم ركب فجاء مكة غريبا، فرآه علي بن أبي طالب في أول يوم فلم يكلمه، وفي ثاني يوم، وفي ثالث يوم، ثم في اليوم الثالث كلمه فقال له: ما الذي أقدمك؟ يقول علي رضي الله عنه: قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره، قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. انظروا أيها الإخوة كيف كانوا يخافون وينتبهون ويحتاطون لأنفسهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قوله فأسلم مكانه رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي أمري، يظهر الأمر ويأتيك أمري بأن تقبل علي. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانهم. خرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام من كان هناك من القوم فضربوه حتى أوجعوه، فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه يحميه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منه. ماذا فعل رضي الله عنه؟ انظروا إلى اعتزازه بدينه وإلى صغار المشركين وحقارتهم في عينه. جاء من الغد فقال مثلها فضربوه وثاروا فأكب العباس عليه. وهذه القصة جاءت مطولة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كذلك أسلم رجل يقال له ضماد الأزدي، وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح يقولون، بمعنى أنه يرقي من السحر وتلبس الجانب الإنس. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. أحيانا سبحان الله يسوق المرء إلى الخير وإلى الهداية أيها الإخوة، صدقه فيما هو فيه حتى في باطله. فهذا ذهب ليرقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما جئته قلت لعلك تشفى على يدي فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال الرجل أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها. قال لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. قال هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.